الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه محيي الدين النووي رحمة الله عليه. ونواصل شرح ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب في باب كرامات الأولياء. بعد أن ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب يعني جملة من الآيات القرآنية والقصص القرآني الذي يتضمن يعني بعض الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله الصالحين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، انتقل الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك لسرد وذكر بعض الأحاديث النبوية التي تضمنت شيئا من الكرامات. والكرامات كما قلنا يعني تكون للأولياء، والمعجزات تكون للأنبياء. إذن الأمور الخارقة للعادة إذا حصلت لولي صالح فهي كرامات، وإذا حصلت لنبي أو رسول فهي معجزات. يقول الإمام النووي رحمه الله عن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. كان أبو بكر الصديق صحابي معروف مشهور طبعا، أول الخلفاء الراشدين، وابنه أيضا عبد الرحمن صحابي أيضا، صحابي أيضا، وهو الذي بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عائشة إلى التنعيم من أجل أن تعتمر، يعني أرسلها مع أخيها هذا واسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه. إذن يقول عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة، أن أصحاب الصفة، وأصحاب الصفة طبعا هؤلاء صحابة، هؤلاء صحابة كانوا فقراء، يعني كانوا فقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينامون في مسجد رسول الله، كانوا ينامون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، إذن أصحاب الصفة هم فقراء كما قلت، كانوا ينامون يعني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه كلما يعني جاءه يعني طعام أو شيء يعني يبعث يعني من ذلك الشيء ومن ذلك الطعام إلى هؤلاء الفقراء والمساكين، يعني من أجل إطعامهم وسد جوعتهم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة، يعني مرة يعني ذات مرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث الصحابة رضي الله عنهم وحث الناس على إطعام هؤلاء الفقراء والمساكين، يعني من أجل سد ماذا؟ جوعتهم كما قلنا، لأن سد جوعة المسلم كما قلنا هذه من فروض الكفاية، هذه من فروض الكفاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يعني حث الناس على يعني إطعامهم وسد يعني جوعتهم. ولهذا يقول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يعني الإنسان إذا كان عنده في بيته طعام يكفيه ولزوجته، إذا كان له طعام يكفيه ويكفي زوجته، يعني الطعام يكفي الاثنين، فبإمكانه أن يأخذ يعني شخصا معه، بإمكانه أن يأخذ يعني شخصا من أهل الصف فيطعمه، لأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، يعني كي يكون عندنا طعام يكفي الزوج يعني قادر أن نقص شوية من نصيبي وأنت تنقص شوية من نصيبك، وهذا النصيب الذي أنقصناه من الطعام يكفي ماذا؟ هذا الفقير، هذا المسكين. فطعام الاثنين يكفي الثلاث. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، وهكذا. يقول الراوي أو كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني لما سمع يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام على إطعام هؤلاء الفقراء والمساكين، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة من أهل الصوفة إلى بيته، أخذ معه ثلاثة من أهل الصوفة إلى بيته من أجل ماذا؟ أن يكرمهم وأن يطعمهم. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي يعني كان مشغولا، كان يعني عنده شغل يعني يمنعه من أن يحضر مع هؤلاء الضيوف. ولهذا يقول الراوي يقول: وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ من هؤلاء المساكين عشر من أجل ماذا؟ أن يطعمهم. يقول: وأن أبا بكر تعشى عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبو بكر الصديق هو يعني جاب البيت أيضا يعني ثلاثة من المساكين، ولكن فضل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء، نواصل شرح قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه. يقول عبد الرحمن رضي الله عنه: وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث يعني مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العشاء، ثم رجع. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني رب لما رجع إلى بيته بعد صلاة العشاء يظن بأن الضيوف خلاص يعني تعشى وراح، ولكن فوجئ بأنهم يعني لا يزالون يعني في بيته. وكان هو كما سيأتي يعني كلف ابنه عبد الرحمن من أجل أن يعني أن يكون مكانه ويقوم بهؤلاء الضيوف. طيب، قال: ثم رجع فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، يعني تأخر. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ ما حبسك عن أضيافك؟ يعني قلت له: علاش ما جيتش يعني تقوم بضيافك؟ فقال أبو بكر سائلا امرأته، قال: أوما عشيتهم؟ يعني قال: أما عشيتهم؟ كما قول ابن العامين، أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجي. يعني قالت لهم ضيوف هذو عرضنا عليهم بشيء ما عجبوش، يعني قالوا: احنا ما نكلوش، حتى يحضر أبو بكر الصديق. أبوا حتى تجي، وقد عرضوا عليهم يعني أهل البيت عرضوا عليهم الطعام ولكن أبوا ذلك. قال: فذهبت أنا. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يعني خاف، كان صغيرا طبعا، خاف يعني خاف أن يقول عنه أبوه وأبو بكر بأنه كان يعني مفرطا في يعني في يعني إكرام يعني هؤلاء الضيوف. قال: فذهبت أنا فاختبأت. يقول: أنا تخبيت، يعني خاف أن يغضب عنه يعني أبوه. فقال أي فقال أبو بكر الصديق مناديا، قال: يا غنثر، يا غنثر. وكلمة غنثر هذه يعني تطلق على الغبي والجهل، يا غنثر، يعني كلمة غنثر تطلق على الغبي والجهل. طبعا أبو بكر الصديق يعني حتى نفهم يعني سبب هذا الموقف من أبي بكر، تعرفون العرب يعني حتى في الجاهلية يعني كانوا يعظمون يعني مسألة ماذا؟ إكرام الضيف، إكرام الضيف. فهؤلاء أولا ضيوف، ثم يعني هؤلاء الضيوف لهم ميزة عن سائر الضيوف، ذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إنما ضيفهم بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقدر نقول هذا ما ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصى به، النبي صلى الله عليه وسلم هو من أوصى به، وبالتالي يعني عظم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يكون هؤلاء الضيوف إلى هذه الساعة المتأخرة من الليل لم يتعشوا بعد. هذا اللي يعني كما نقول زاد قلق أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا يعني قال لابنه مناديا له يا غنثر، يقول الراوي وهو ابنه عبد الرحمن قال فجدع وسب، وكلمة جدع أيضا بمعنى سب، إذن فأبو بكر الصديق يعني سببنا، يعني سببنا هو عيره لكونه ماذا يعني لم يحرس يعني عند أبي بكر الصديق يعني ظن بأنه لم يحرس على يعني إطعام هؤلاء الضيوف. قال يا غنثر فجدع وسب وقال يعني من شدة الغضب قال كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا، يعني حلف أبو بكر الصديق أنه لن يأكل من ذلك الطعام من شدة الغضب. ثم قال أبو بكر أو يقول الراوي، يقول راوي القصة وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبع. طبعا الرواية هذه فيها اختصار، وسيذكر المؤلف يعني روايات يعني أخرى يعني تشرح، أو روايات أخرى تشرح هذه الرواية. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما حلف ألا يأكل من ذلك الطعام، أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك راجع نفسه وعاد فأكل معه، عاد فأكل ماذا معه، فجعلوا يأكلون جميعا من ذلك الطعام الذي أعده له أو لهم أهل أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا. طبعا يعني وجه يعني ذكر المؤلف لهذا الحديث في هذا الباب، باب كرامات الأولياء، هو أنهم لما كانوا يأكلون من ذلك الطعام كانوا كلما أكلوا منه زاد ذلك الطعام، يعني هذا الطعام كي كانوا يأكلوا منه ما كانش ينقص، كان يزيد، يعني صار ذلك الطعام يزيد ويتضاعف، وهذا هو يعني وجه الكرامة في هذا الحديث، وجه الكرامة في هذا الحديث. ولهذا جاء في هذه الرواية يقول الراوي ولعله أبو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال أو أبو بكر نفسه الله أعلم سيتبين، قال وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا أي زاد من أسفلها أكثر منها حتى شبع، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. إذن سبحان الله تعالى هم وضعوا لهم طعاما، جفنا مثلا بها طعام، بعدما أكل هؤلاء الضيوف وأهل البيت، يعني كلاوا أهل البيت والضيوف، صار ذلك الطعام أكثر مما كان عليه قبل أن يأكل، يعني يقول هذا الطعام الحجم تاعه أكبر. قال فنظر إليها أبو بكر، يعني نظر أبو بكر إلى يعني تلك القصعة التي فيها الطعام، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، يعني الطعام الذي وضع لهؤلاء الضيوف صار بعد أكلهم ثلاثة أضعاف مما كان عليه قبل الأكل، يعني صار ماذا؟ ثلاثة أضعاف. يقول فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك، يشير إلى يمينه لما حلف هو باش ما يأكلش، قال إنما كان ذلك من الشيطان، يقول الراوي يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة. القصة ما زال ما توقفتش عند هذا الحد إخواني، قال يقول عبد الرحمن الراوي قال ثم حملها، يعني حمل النبي صلى الله عليه وسلم، حمل أبو بكر تلك القصعة من الطعام، قال حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، يعني خلاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصبح، طلع الصبح فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. يعني هذا الطعام، يعني تصوروا، يعني كانوا 12 رجل كل واحد زاد الدمعة جماعة، أكلوا جميعا من ذلك الطعام الذي كان في الأصل ربما لا يكفي إلا لستة أو سبعة أشخاص. قال النووي وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، قلت ما حلفت ما تاكلش أنا ثاني نحلف ما نأكلش. قال فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه، يعني الضيوف ثاني يحلف أبو بكر وحلف مرته قالوا إحنا ثاني نحلف ما نأكلش، هذه رواية أخرى. قال ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها، يعني يرفد لقمة من هذا الموضع يعني الطعام يزيد يكثر. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لا أكثر منها قبل أن نأكل، فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. يقول النووي وفي رواية إن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك، دونك يعني أمره بأن يعني أن يقوم يعني عليهم. قال فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا، فقالوا أين رب منزلنا، يعني صاحب المنزل، قال اطعموا، قالوا ما نحن بأكلين حتى يجيء رب منزلنا، قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، لنلقين منه، يعني قال يعني أصحاب البيت عبد الرحمن، أصحاب البيت يعني قالوا لضيوف له كان يعني ما تكلوش راه كيجي يعني راه يزعف عليهم، ها لنلقين منه يعني غضبا ونحو ذلك. قال فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، يقول عبد الرحمن بن أبي بكر قال عرفت بأن أبي سيجد علي بمعنى سيغضب علي. قال فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم، فأخبروه، فقال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت، فقال يا غنفر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. قال فخرجت فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به، فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه، فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك، فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان، الأولى من الشيطان يعني ما حصل يعني من يمينه. قال فأكل وأكلوا. قال النووي متفق عليه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون. المحدث هو الملهم، المحدث هو الشخص الملهم كما سيأتي يعني في عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، قال عليه الصلاة والسلام فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر، يعني إذا كان في أمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحد من هؤلاء المحدثين الملهمين فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني وجه ذكر النووي رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب في باب كرامات الأولياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في هذا الحديث بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان شخصا ملهما ومحدثا، شخصا ملهما ومحدثا، وبالتالي فمثل هذا الشخص يعني لا يستبعد أن تحصل له كرامات، لا يستبعد أن تحصل له كرامات. وفعلا يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني حصلت له العديد من الكرامات، حصلت له العديد من الكرامات، سواء كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يتعلق بالتنزيل. يعني كان رضي الله عنه وأرضاه يتوقع أن تنزل أشياء، ينزل بها الوحي فينزل الوحي كما توقعها عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء مثلا في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه يعني ذات مرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. يعني قالوا ليش ما نتخذوش مقام إبراهيم مصلى، يعني مكان نصلي إليه ونتجه إلى القبلة. فنزل قول الله تعالى موافقا لعمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا حدث عدة مرات مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني يتوقع أشياء فينزل القرآن والوحي على وفق ما توقعه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا شك أنه من الكرامات. وحصلت له كرامات أيضا عدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، منها القصة المعروفة. يعني ذات مرة عمر رضي الله عنه وأرضاه بعث يعني جيشا، بعث جيشا وأمر عليهم شخصا يقال له ماذا ساريا، أمر عليهم شخصا يقال له ساريا. وهذا الجيش تصوروا يا جماعة على مئات الكيلومترات عن المدينة، يعني الجيش هذا راه بعيد عن المدينة بمئات الكيلومترات. فبينما عمر رضي الله عنه وأرضاه يخطب، يعني يوم الجمعة كان يخطب يوم الجمعة، وهذا الجيش كان في غزو، كان في معركة مع الكفار مع الأعداء، وأوشك يعني ذاك الجيش أن ينهزم، أوشك ذاك الجيش أن ينهزم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أحس بذلك، شعر بذلك وهو في المدينة، فجعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو على المنبر ينادي ماذا يا جماعة؟ يقول: يا سارية الجبل. يعني يوصي قائد الجيش، يوصي قائد الجيش أن يحتمي يعني هو وجيشه بالجبل، يعني ينادي: يا سارية الجبل. فساري هذا قائد ذلك الجيش يعني بلغه الصوت، بلغه الصوت، فاحتمى بذلك الجبل، يعني هو وجيشه احتموا بذلك الجبل، وكان ذلك سببا في ماذا؟ في نصرته وانهزام ماذا؟ أعدائه، وانهزام أعدائه. يعني تصور، وهذه القصة كما قلت يعني قصة صحيحة وثابتة، يعني ثبتت بالسند الصحيح. فهذه أيضا يعني ذكرها العلماء في الكرامات، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني هذا الرجل الملهم والمحدث بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني بعض الكرامات التي حصلت لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبقيت يعني كرامات يعني أخرى وأحاديث أخرى سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.